بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قرأنا في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقرأنا قول ابن تيمية في ذلك، ونستأنف الحديث وقراءة حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها هو صلى الله عليه وسلم من كمال نصحه وشفقته بأمته يقول: لا تطروني، أي لا تغلوا في مدحي كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم، يعني زادوا في مدحه حتى جعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله تعالى الله عما يقولون. وسبب هذا هو الغلو، ولو أنهم اقتصروا على ما ذكره الله في المسيح أنه عبد الله ورسوله إليهم لكانوا على هدى، ولكن الشيطان استزلهم عن الطريق الصحيح في حق المسيح إلى طريق الغلو، فوقعوا في الشرك والعياذ بالله، وعبدوا المسيح من دون الله عز وجل. وها هم الآن يقولون في إذاعتهم الإبن، ويقولون الرب يسوع المسيح، الرب ابن الله، وهكذا يفوهون بهذا الشرك القبيح، نسأل الله العافية، في حق عبد الله ورسوله المسيح عيسى ابن مريم. النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا، حذر أن نسلك مسلكهم مع نبيهم، أن نسلك معه صلى الله عليه وسلم مثل مسلكهم وأن نقلدهم. فقال: لا تطروني، أي لا تغلوا في مدحي وتزيدوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم. الذي حملهم على عبادة المسيح هو الغلو فيه وفي مدحه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إنما أنا عبد الله ورسوله. هو عبد وهو رسول، عبد، وكفى بذلك شرفا أن يكون عبدا لله وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يعتقد أن له من الربوبية والألوهية شيء، فهذا هو مذهب المشركين، وهو مذهب الذين غلوا في عيسى عليه السلام وقالوا فيه ما قالوا: إنما أنا عبد، يعني ليس لي من الأمر شيء، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالزيادة في المدح توقع في الغلو. المدايح النبوية الآن كما يسمونها، والتي ينشدونها في المولد، اتخاذ المولد هذا تقليد للنصارى. هذا المولد ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عمل به الخلفاء الراشدون ولا القرون المفضلة، وإنما حدث بعد القرون المفضلة، ابتداء بالنصارى الذين يغلون في المسيح ويجعلون له عيدا لمولده، عيد المولد أو ما يسمونه الكريسمس. فقلدهم جهال هذه الأمة فأحدثوا هذا المولد، وصاروا ينشدون فيه القصائد والمدايح الشركية، مثل ما قال البوصيري في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أي غلو أشد من هذا؟ نسأل الله العافية. هذا أشد من غلو النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام. فالغلو خطير جدا. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو وبين أنه سبب الهلاك، فيجب الحذر من ذلك ولزوم الصراط المستقيم. نعم. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو، وهو الزيادة في المدح على القدر المشروع، سواء الغلو في الرسول أو الغلو في الأولياء والصالحين، الزيادة في مدحهم اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون، هذا من الغلو. وهذا دب إلينا ممن قبلنا، من الأمم قبلنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو سبب للهلاك في الدين، فعلينا أن نعتدل في أمورنا وفي ديننا. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. ونحن نقول في نبينا عليه الصلاة والسلام: محمد رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والواجب اتباعه ومحبته وطاعته صلى الله عليه وسلم، لا الغلو فيه واعتقاد أنه ينفع ويضر، وأن له من الربوبية والإلهية شيء. هذا هو الذي أهلك ظلال هذه الأمة، كما أهلك من كان قبلهم، وهو الغلو في الصالحين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا هو سبب الغلو، الغلو في الأنبياء، الغلو في الأولياء والصالحين، يتدرج بهم إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل مهمة. نعم. الأولى: أن من فهم هذا الباب وتبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. نعم، هذا واضح، أن الغلو يسبب زيغ القلوب والعياذ بالله، تقليب القلوب. فتقليب القلوب له سبب، وهو الغلو، من أسبابه الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين، الغلو في العبادة عن الحد المشروع كذلك. الغلو تارة يكون في الأشخاص، وتارة يكون في العبادة، وتارة يكون في الأحكام، مثل ما حمل الخوارج على التكفير بما دون الشرك، بالكبائر التي دون الشرك، هذا غلو في تحريم الكبائر وزيادة. نعم. الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين. نعم، أن أول شرك وقع في الأرض وهو في عهد نوح عليه السلام، كانوا قبل ذلك على التوحيد، أن سببه هو الغلو في الصالحين، لما غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، لما غلوا فيهم اتخذوهم أربابا من دون الله وعبدوهم من دون الله، ووقع الشرك في الأرض لأول مرة بعد آدم عليه السلام. أدل على أن الغلو سبب للشرك، علينا أن نحذر منه. نعم. الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، وسبب ذلك مع معرفة المقصد. نعم، أول ما غير في دين الأنبياء هو بالشرك بالله عز وجل، لأن الأنبياء جاءوا بالأمر بتوحيد الله والأمر بعبادته وحده لا شريك له، فإذا عبد غيره فقد غير الدين، دين الأنبياء، كما حصل لليهود والنصارى، وكما حصل لضلال هذه الأمة من الشرك بالله، وسببه الغلو في الصالحين، كما قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلو سألت أحدا من هؤلاء القبورية فقلت لهم: لما تعبد المخلوقين والأموات؟ قال: أنا لا أعبدهم، إنما أتقرب إلى الله بواسطتهم. طيب، تصرف لهم شيء من العبادة، والعبادة حق لله؟ يقول: من أجل أن يشفعوا لي عند الله عز وجل. هذا هو السبب، سبب الجهل أو المكابرة أو التقليد الأعمى للأمم السابقة. نعم. المسألة الرابعة: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم، سبب ذلك هو الغلو، سبب تغيير الفطر وتغيير الشرائع هو الغلو بأنواعه، فالغلو في كل شيء لا يجوز، وهو الخروج عن الحد المشروع، الخروج عن الحد في العبادة، الخروج عن الحد في الأشخاص، الخروج عن الحد في العبادة، الخروج عن الحد في الأشخاص، الخروج عن الحد في الأحكام، كما ظلت الخوارج بتكفيرهم بالذنوب التي دون الشرك، نسأل الله العافية، سببه هو الغلو. نعم. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. نعم، يعني سبب الضلال هو الغلو في الصالحين قديما وحديثا. ثانيا سوء الفهم، يكون السلف عملوا شيئا يتقربون به إلى الله عز وجل ولم يقصدوا بذلك غلوا، ولا يقصدون بذلك خروجا عن المشروع، فيأتي بعدهم قوم فيفهمون عنهم فهما سيئا ويقولون إنهم فعلوا كذا لأجل كذا، وهم إنما فعلوه تقربا إلى الله وطاعة لله ورغبة في الخير، فهم يقلبون الحقائق ويغيرون الحقائق على الناس، والنية لا تبرر الفعل، كون الإنسان عنده مقصد حسن لا يبرر له أن يعمل شيئا غير مشروع، ولذلك البدع كلها من هذا الباب. وإن كان المبتدع له نية حسنة ويريد العبادة ويريد الأجر، لكن لما كان على غير الطريق الصحيح صار ضالا والعياذ بالله. فهذا هو سبب وقوع الفساد في الأرض في العقائد والعبادات وغير ذلك، كله سببه التقليد الأعمى. ولو قلت لأحد إن هذا شرك ولا يجوز، قال: أنا ما نويت هذا، ولا نويت الشرك ولا نويت، يقول: عملك هذا الغير المشروع يؤول إلى الشرك ويؤول إلى البدعة، فالزم الحق والطريق الصحيح إن كنت تريد الخير. نعم. السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. نعم، وهي قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح، وذكره المصنف هنا أنه الغلو في الصالحين، أن هؤلاء رجال صالحون من قوم نوح غلوا فيهم فوقعوا في الشرك بالله عز وجل، فالغلو سبب للشرك. نعم. السابعة معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، هذه آفة عظيمة في القلوب، أن الحق ينقص في حقه إن لم يتعاهده بالإيمان والثبات على الحق والاقتناع بالسنة، وأنه يزيد الباطل في القلوب إذا أهملوها وأخذوا بالتقليد الأعمى وأخذوا بالعادات وأخذوا بالاستحسانات. ما في طريق صحيح إلا اتباع الكتاب والسنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل ولو حسن نية فاعله وحسن قصده، هذا لا يبرر أن يخرج عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. معرفة الشيطان، الشيطان يعرف لعنه الله، يعرف ويدرك، ولهذا يعرف المآلات، وإن كانت في أول الأمر مستحسنات، إذا كانت غير مشروعة وعلى غير دين الأنبياء فإنها تؤول إلى الكفر والشرك بالله عز وجل، والشيطان يعرف هذا. هو ما يقصد الحاضرين، لكنه يؤسس الشر ويغرس الشر ولو لم يعمل به في وقت غرسه وجلبه، وإنما ينظر إلى المستقبل لعنه الله. فيجب الحذر من الشيطان، ويجب الحذر من البدعة، فإنها لا تكون ولا تؤثر ولا تؤول إلا إلى شر، ولا نجاة إلا بلزوم الكتاب والسنة. نعم. المسألة الأخيرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم، وتكملة للفائدة التي قبل هذا السؤال، أن كما ذكر المؤلف أن نية الفاعل لا تبرر الفعل إذا كان غير مشروع. بعض الناس يقولون: والله ما قصدنا إلا الخير، وما قصدوا إلا الخير، نيتهم طيبة. نقول: لا، ما يجوز ولو كانت النية طيبة، إذا كان الفعل غير مشروع فإنه لا يجوز العمل به، لأنه ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المسألة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. القاعدة الكلية وهي معرفة الغلو، أنه هو الزيادة عن الحد المشروع، سواء في حق الأشخاص أو في العبادات، أو يكون في الأحكام على الناس زيادة في الحكم كفعل الخوارج، أنه يؤول إلى شر. فالبدعة لا تكون إلا شرا، والغلو لا يؤثر إلا شرا، نسأل الله العافية. نعم. في مسألة أخيرة الحقيقة ذكرها المؤلف الشيخ صالح، وهي مسألة عظيمة، أن سبب فقد العلم هو موت العلماء. نعم، هذه مهمة جدا، أن العلم يبقى ببقاء العلماء، لأن بقوم نوح لما هلك علماءهم جاءهم الشيطان فأضله. لو كان العلماء موجودون ما تجرأ الشيطان أن يضل من أراد الله نجاته، إنما إذا مات العلماء فإن الشيطان يتسلط، شياطين الإنس والجن ودعاة الضلال يتسلطون إذا مات العلماء. فهذا سبب هلاك قوم نوح، لما مات العلماء تسلط عليهم الشيطان، ففيه مقام العلماء واحترامهم والرجوع إليهم، الرجوع إليهم. وفيه أنه لا يعتمد على الكتب، لا يعتمد على الكتب، بل لا بد من وجود العلماء الذين يوضحون هذه الكتب ويشرحونها على الوجه الصحيح والفهم المستقيم، لأن الكتب لا تغني إلا مع العلماء. بعض الناس يتعالم ويطالع في الكتب ويحفظ المتون ويحفظ الصحاح والمسانيد ويحفظ، هذا ما هو بعالم، هذا متعالم، هذا خطر. الجاهل أهون خطر من هذا، الجاهل يعرف أنه جاهل فيتقاصر، أما هذا يدعي أنه عالم فيتجرأ وهو ليس عنده علم ولم يأخذ عن العلماء. المسألة عظيمة جدا. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على ما بينتم وشرحتم في هذه الدروس المهمة في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكر الله لكم الشيخ صالح، بارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. وسجل هذا الدرس الزميل عبد الله السلولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.